بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قوله باب العرض كما ذكرنا وهو ما دون الدراهم، يعني ما دون القيمة، أثمان الأشياء ما دون الثمن، فكل ما دون الثمن يسمى عرض. وعرض من المعروض، لأنه هو الذي يشترى وهو الذي يؤخذ بالمال. فهل يجوز العرض من الزكاة؟ يعني أن تدفع ما دون الدراهم والدنانير أو لا يجوز؟ طبعا البخاري كما ذكرنا بالأمس مذهبه في هذا، وافق الأحناف في جواز جميع الأشياء، في جواز القيمة وجواز العين وبما يتبنى أو بما يتطلب عليه مصلحة لصالح الفقراء والمساكين ولصالح الغني أيضا. لأن في قضية مهمة جدا يا أخوان، وهي أن غالبا كثير من بعض العلماء وبالذات المعاصرين دائما ينظر لمصلحة الفقير ولا ينظر لمصلحة الغني، ودي كارثة عظيمة جدا. لذلك الشريعة جاءت في مصلحة الغني والفقير، لأن قد يكون الغني، يمكن الغني في الأزمان القديمة قد يكون أعظم إيمانا وأعظم تقى، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني النفائس العظيمة، وإياك وكرائم أموالهم. فلذلك جاء الإسلام لهذا وذاك، الغني والفقير، إن يكون فقراء، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله أولى بالغني والله أولى أيضا بالفقير. فلذلك تسبق مصلحة الطرفين، مصلحة الغني ومصلحة الفقير. ولذلك يعني في قول سمعته من بعض المشايخ بيقول بأن الزكوات تؤخذ نصابها بالأدنى، لا دليل عليها، هذا لا دليل عليه، من أين هذا؟ والبعض يقول بالفضة. طب الآن الفضة لا قيمة لها، يعني كما سنذكر بعض القيم، فمثلا حوالي 500 جرام فضة ده النصاب، و 97.5 جرام ذهب. فالفضة هذه الآن لا قيمة لها، يعني بمعنى لو أن شخص، لو قلنا مثلا 500 جرام في ما يساوي حوالي 3 جنيهات، 3 في 500 بكام؟ لأن الجرام بحوالي 3 جنيه، 3 في 500 بكم؟ 1500 جنيه. ونصاب الذهب 97 وكسور، يعني قول 100 جرام في 100 جنيه بكم؟ ب 10000 جنيه، وممكن يساوي 12000 جنيه كمان. فلو قلنا بأن من معه 1500 جنيه يلزمه زكاة، هذا جور، لأن 1500 جنيه الآن لا يشكل شيء عنده، يعني عنده 1500 جنيه وشايلهم لأي مشكلة، ده لو ذهب للمريض أو للطبيب أقصد، أو عمل أي مشكلة، يعني لو السقف بتاعه حصل له مشكلة هيخشوا الألف وخمسمائة جنيه. فلذلك الشريعة جاءت لمصلحة الطرفين، ولذلك احنا قلنا نعم، يعني ندعه يعظم الصلاة، معه 1500 جنيه تبرع منهم أو تصدق ب500، ما فيش مشكلة، هو أدرى بحالي. لكن الآن الزكوات أصول فروض واجبات لا بد أن يؤدي، فلذلك الأمر يترتب على مصلحة الطرفين الغني والفقير. ولذلك طبعا الأرجح في هذا هو النصاب الآن لا يؤخذ إلا بالذهب. وقد سألت جملة من العلماء والمشايخ، ومن نعم الله أيدوني على ما قلت. فلذلك ينبغي للإنسان إن هو يأخذ دائما بالأضبط والأقرب لعموم مصلحة الشريعة بالنسبة للأغنياء وبالنسبة للفقراء. قال: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. يبقى هذا يجوز فيه أي قيمة وأي نوع فيما هو المصلحة. أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. طيب هنا في يعني تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ صدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. فبعض أهل العلم قال بأن الزكوات تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقرائهم. وهذا القول كان في أول الإسلام بحيث ألا ينكسر وألا ينجبر قلوب الفقراء في نفس البلد من الأغنياء. ثم بعد ذلك صار الأمر على العموم، فإن المسلم ينظر في أي مصلحة يضع فيها الزكاة حتى ولو كانت في أطراف الأرض. ولذلك هنا معاذ رضي الله عنه كان يرى أنه يأخذ الزكوات من أهل اليمن ويعطي قدر لفقرائهم، ثم ما تبقى وما زاد على الحاجة يرسله إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء. وربما كان ابن المبارك رحمه الله تعالى كان ينفق جميع أمواله، ربما يطوف الأرض ليبحث عن بعض أهل العلم وأهل الفضل حتى يعطيهم زكوات أمواله رحمه الله تعالى، وكان من أندر وأعلى علماء زمانه رحمه الله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. واحد جالس كان اسمه ابن جميل، فقال بأن خالد منع أمواله. وخالد عنده مشكلة، كانت مشكلة كبيرة جدا جدا عفانا الله إياكم. كان أبوه الوليد المغيرة، وكان رأسا من رؤوس الربا في زمانه، حتى قيل خلف أموالا لو وزعت على الجزيرة لكفته. فخالد يعني تورع عن أخذ هذه الأموال جميعا، واكتفى بما هو حاله عليه، وما بقي معه إلا بعض الأساسيات التي احتبسها في سبيل العزل. فلما قال القائل هذا الكلام رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ما له من الدنيا لا فتيل ولا نقير ولا قطمير، إنما كان بذل نفسه لله عز وجل، وما معه إلا فرس ودرع وسيف وقصعة يأكل فيها وغيره، إلى أن لقي الله عز وجل راضيا محتسبا. وذلك بعض أهل العلم قال يجوز لمن ورث مالا حراما أن ينخلع منه، والبعض الآخر قال هو لهم حرام وانتقل إلى صاحبه حلال. والأمر في هذا يدور على الورع، يعني لا تقدر مثلا واحد ورث مالا وأبواه مسلما والمال هذا كان فيه حرام وأشياء من هذه الأشياء أن ينخلع منه على سبيل الإلزام والحزم، ربما يعني لا يستطيع، ربما يؤثر، وربما يخرج من الدين بالكلية. ولكن إن كان عنده من الدين ومن الورع ما يصبره على الانخلاع جاز، وإلا فهذا الميراث كان لهم حراما وكان لنا إيه حلالا. وعلى هذا كثير، أديكم بعض الأمثلة. مثلا لو أن لك قريب، وهذا القريب مثلا يعني أمواله جميعا حرام، فدعاك إلى طعام، الطعام هذا يقينا من حرام، تذهب أو لا تذهب؟ طبعا بعض الإخوة يقول لك لا لا، ده راجل ده بيشتغل في البنك وده صفته كذا وده صفته كذا، وربما لا يفعل هذا ويؤدي به إلى القطيع، بل ربما يصل إلى الأبوين. يعني أعرف بعض الإخوة يعني هو شدد على نفسه، وهذا من باب ليس من باب الورع، لأن الورع دين، أصل الورع أن يكون منضبط بشرع. فيكون أبوه مثلا أو أمه أو كذا عندها أموال فيها حرام، لا أقول شبه، حرام 100%، فيكون هناك قطيعة فيؤدي إلى عدم الطعام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند يهودي، وكان يقبل هدايا اليهود، أكل عند يهودية، والحديث الصحيح، وكان يقبل هدايا اليهود وأموالهم جميعا من أصول الحرام، يعني أصل الربا في على ظهر الأرض هم اليهود، فلذلك هو لهم هم حرام، أما لنا فتختلف الوضع والانتقال من شيء إلى شيء، ولما فيه طبعا من جبران النفوس. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل عن رجل له أب يأكل الربا وماله جميعا من الربا، فهل يأكل من ماله أو لا يأكل؟ فقال: هذا المال الذي هو مال الأب ظني، لأنه ممكن يدخل أي شيء في حلال، لأن يستحيل واحد كل حياته حرام 100%. يعني لو قلنا مثلا أن ماله حرام 99% أو 99.9%، ممكن يكون واحد في الألف من حلال. فقال: هذا ظني، والقطيعة يقينية. لذلك فهم أصول الشريعة من أعظم الأبواب، لأن الإنسان يستريح. داخل عند واحد يقول لي شغال محامي وعنده مشكلة، خد كوباية الشاي، يقول له أصل، وممكن يكذب يقول أنا صائم مثلا، فوقع في الكذب. هو طبعا صائم على أنه صائم عن الكلام عن الحرام وهذه الأشياء التي بيفعلها البعض، هذا يؤدي إلى الكذب، وقع في الكذب رغم أن ما أمامه حلال، ما في مشكلة في هذا. فلذلك ينبغي ضبط مسائل الورع عند كثير ممن يعني ليس معنى كلام أننا يعني أذم هؤلاء، هو عندهم يعني مثلا يعني دي حسنة، ولكن فهم خاطئ، أراد خلاف ما أراد الشرع. ولذلك أيضا حديث الأمس لما جاء لنسيبة صدقة، هذه الصدقة حرام على بيت النبوة، لا يأكلون أموال الناس. وفي حديث الحسن لما وجد تمرة من تمر الصدقة فأسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كخن كخن، وأخرجها من فمي وقال: أنا هي من تمر الصدقة. ورغم هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس في الحديث الذي ذكرناه بالأمس، لما دخل على عائشة قال: عندك شيء؟ قالت: إن شاة أهديت، وبينت الأمر، إن شاة أقصد أعطيت لنسيبة صدق، وأعطت لنا منها قطعة من اللحم، فقال: إنها نزلت منزلها أو نزلت موضعها، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر قال: هي لهم صدقة ولنا هدي. فلذلك إنسان لو استضيف عند أي إنسان وهذا الإنسان مهما عظم ما فيه من خبز، فكونك تؤكل لن أعظم سبيل لتقريب القلوب إنك تشعر من أمامك يعني إن في أمن وأمان. لذلك لما يعني أوجب الإسلام السلام، أفشوا السلام بينكم، ألق السلام على من عرفت، ولم لتأليف القلوب لترابط القلوب. لكن لو إنسان يشعر مثلا منك في وجه، أطعموا الطعام وقرأوا السلام تدخل الجنة بسلام. فلذلك مثلا لو الإنسان حس من شخص بوجل قد يؤدي إلى مصيبة أعظم. لما جاء الملائكة ونزلوا أضياف على إبراهيم في صورة رجال، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم حتى عشان يأكلوا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خيف، أو نكرهم وأوجس منهم فخاف، رأى إن يعني منظر ما يأكل من عنده، فحس إن في ريبة. زي أنت مثلا لو شخص ما لقيت عليه السلام ما أكلت عنده، لا شك أن هذا طبعا يوقع في قلبي حرج عظيم جدا جدا، وقد يؤدي إلى القتل. ولذلك للأسف الآن يا أخواننا بنرى كثير المسلمين، ربما تجد يعني أقوام في عمارة لا يعرف الأعلى الأدنى ولا الجار الجار، بل ربما ترى الجار في ضنك من العيش أو في تقلب من الأحوال والعياذ بالله، ولا يعرف عنه شيء حتى بكلمة لا يواسيه. لماذا؟ لأن القلوب تنافرت. لكن الأمة مطالبة بترابط، ترابط في كل شيء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحب. يعني أذكر قصة طريفة جدا وقعت لسفيان الثوري، جالس فوضع يده يعني على خده هكذا كأن الضرس وجعه، فكان بحضرته عبد الله بن المبارك، فلما وضع سفيان يده على يعني خده هكذا تألم ابن المبارك، فقال: ما لك يا ابن المبارك؟ قال: رأيتك اشتكيت فاشتكيت. يعني لما رأى سفيان اشتكى من الضرس كأن ألم الضرس يعني للحالة النفسية من عظيم الحب له، اشتكى هو أيضا من الضرس. وده حال المسلم، إنك ترى أخا لك أو ترى صاحب يشتكي عنده أي علة إن لم تكن أنت عليل، فهذا الحديث لا ينزل منزله ولا يقع موقعه. لكن الآن ممكن لا أحد يسأل عن أي أحد. كان السلام يتخول أصحابه بالموعظة ويتفقده، يسأل فلان ماذا فعل فلان، فلان كذا كذا، هذا كان الحال، وكان هذا العهد قريب جدا عند كثير من المسلمين. لكن الآن للأسف الشديد يعني ضاع الأمر. بل أذكر قصة وقعت لأسماء رضي الله عنها، كان لها أرض بخيبر، فكان الزبير يعني يرسلها إلى هذه الأرض لبعض العمل وبعض الأشياء في الزراعة. قالت فكان لنا جارة يهودية، قال فمكثت في الأرض فتعبت وتركني الزبير بلا طعام. قالت فبينما أنا جالسة فإذا بهذه اليهودية ذبحت شاة ثم صلتها شوتها. قالت فجاءت رائحة الشواء إلى أنفي حتى كادت روحي أن تذهب من رائحة اللحم وبتشوي. قالت فقلت أذهب إليها وأقتبس منها شعلة نار عسى أن تطعمني منها، ووالله ما بحاجة إلى النار لأنني ما عنديش أكل أصلا. فذهبت وقالت لها شعلة نار فأعطتها الشعلة ثم عادت ما عندها شيء. قالت فجلست، فلما غلبني ما في نفسي من شدة الجوع ومن راحة الشواء عدت إليها مرة أخرى وقلت لها اعطني يعني قبسة من النار، فأعطتني ولم تطعمني. قالت فعدت وجلست أبكي. فجاء زوجها اليهودي وقال لها أدخل عليك أحد؟ قالت لا إلا جارتنا العربية التي بجواره. فقطع من اللحم، ويهودي قطع من اللحم وأرسل إليها. قالت فنزلت هذه أو هذه القطعة من اللحم منزلها. طبعا هذا يعني للأسف الشديد الآن، للأسف الأمة الآن في شتات وفي بعد كلي عن أصول وفروع وفروع الفروع بالنسبة للشريعة. وأما خالد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله، يعني جعلها في سبيل الله ولقي الله عز وجل، والله راض عنه إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. طيب هنا يعني تصدقنا ولو، المعروف أن أغلى شيء عند المرأة اللي هو إيه؟ الحلي، يعني أغلى شيء، يعني ممكن تتصدق من المال لكن لا تتصدق من الحلي، تتصدق من أي شيء إلا من الحلي. ولكن شوف الحديث هنا تصدقنا ولو، طب يعني إيه؟ مين يفسر لي هذه؟ ولو يعني إن لم تجدي عندك أصول فأخرجي أصول الأصول. وضعت صورة، يعني لو ما عندك شيء تتصدق به فتصدق إيه؟ ولو، لو ما فيش يبقى الحلي. ولو من حليك حليكن إن لم يكن عندك ما تتصدقين به. وهذا مزيد من الحث والحض على الصدقة وعلى الإنفاق. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها. الخرص هو إيه؟ الحلق الذي يوضع في الأذن. وطبعا بعض أهل العلم كان تكلم في قضايا الذهب المحلق، في قضايا الذهب المحلق، ولكن يعني الدليل في هذا ضعيف. وإن كان بعض الصحابة كره الذهب على الإطلاق، على سبيل أن الذهب يعني ربما بيشعر المرأة بمزيد من الإخلاد إلى الدنيا وبمزيد من الترف وبمزيد من هذه الأشياء، لكن الأصل فيه الحل. حتى كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لبناته ولنسائه قولوا إن أبانا أبى أن يحلينا بالذهب يخشى علينا حر اللهب. لكن المرأة التي تتصدق طبعا لا حرج في هذا، وهو من الزينة التي أباحها الله وأحلها الله عز وجل للمرأة فقط وليس للرجال. وسخابها، السخاب يا أخواننا للقلادة أو الحلقة التي توضع في الرقبة أو يعني تزين بها المرأة في موضع غير الرقبة. ولم يخص الذهب والفضة من العروض، وذكرنا يعني أن الذهب والفضة يدخل أيضا في العروض إذا كان بغرض الإتجار. قال حدثنا محمد بن عبد الله وابن المثنى قال حدثني. طب حد يعرف محمد بن عبد الله بن المثنى؟ هذا له صلة ببعض الصحابة. من هو الصحابي الذي حفيد أنس بن مالك، خلف 40 ولدا، أو أقصد يعني ما مات إلا ورأى بعينيه ما يساوي 40 ولد وحفيد رضي الله عنه. وده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن أنس يا أخوانا أمه أم سليم امرأة فاطنة ذكية، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخدم أحد فجاءت إليه وقالت يا رسول الله هذا ولدي أنس أو أنيس فاطن ذكي خذه لك يخدمك. فلم يكن انها يعني انها اقصد ايه لا تريد ولا لها ابدا، بل كانت محبه لانس جدا، حتى انها رفضت الزواج من اجله، وكانت كلما تقدم لها الخطاب تقول لا حتى يشب انس، فدفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في المال والولد، فكان من اغنى الصحابه في اخر عمره، وعمر طويلا، ورضي الله عنه أنجب كما كبيرا من الأبناء والأحفاد ورآهم بعينه. وهذا الابن محمد ابن عبد الله هذا من أحفاد أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة وهو ابن أنس أو ابن عبد الله ابن أنس مش كده، أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما يتعلق بالصدقات، قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون. يعني لو وصل واحد عنده يعني في الإبل قيمة بنت مخاض ولكن ما عنده يخرج إلا بنت لبون، ماذا يفعل؟ يخرج بنت لبون ويضيف إليها إيه؟ شيء يعادل القيمة، فيخرج بنت لبون فإنه تقبل أو فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يبقى نجد هنا النصوص والأدلة موافقة للبخاري فيما ذهب عليه من جواز الإيه؟ القيمة في الزكوات عدا زكاة الفطر. وصلنا لهذه المشكلة. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهه وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، لو أعلى تقبل لكن أدنى لابد أن يدفع ليه الفرق. قال حدثنا مؤمل وهو ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي ابن إبراهيم بن مقسم عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن عطاء ابن أبي رباح قال قال ابن عباس وكان من خلص طلاب ابن عباس وكان عبدا أسود كأن رأسه زبيب وكان في العلم والورع ما لا يعادله أحد، ولما نزل الرشيد طلب من يذكره وينصحه قال ائتوني بعلماء الوادي فجاءوا بعطاء فذكره، وقيل قابله في الطواف فقال يا عطاء ذكرني، فقال يا أمير المؤمنين ليس بين الله وبين خلقه إلا أنت فانظر موضعك غنا إما إلى جنة وإما نار، فبكى الرشيد. وأيضا لما دخل عطاء مرة فأجلسه أمير المؤمنين على سريري بجواري ورحب به، ثم قال له ألك حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ماذا؟ قال اتق الله في المسلمين على الثغور، اتق الله في كذا وكذا. وقال أفعل يا أبا محمد، أفعل يا أبا محمد، حتى قال له هذه حاجاتك لغيرك فما لك؟ قال أما أنا فليس لي حاجة. ثم انصرف راشدا، فلما انصرف قال لجلسي هذا وأبيه السؤدد، هذا وأبيه الشرف، هو ذا الشرف، فإن العلم يرفع العبد الوضيع حتى يجلسه مع الملوك على الأسرة، يجلس كده بجوار من؟ بجوار هارون الرشيد. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. ولأن غالبا يا أخوانا النساء غالب النساء عندهن من الخوف العظيم هن أقرب طبعا إلى الدنيا، ولكن إن ذكرت ووعظت ربما تكون يعني أثرها أعظم من كثير من الرجال، لأن غالبا الرجل يعني يحمل معه الحرص ويحمل معه ما يتعلق بمشاكل الغد والأمس، أما في كثير من النساء المرأة إذا ذكرت ووعظت تعطي عطاء كثيرا. وعائشة رضي الله عنها جاءها غرارتين من ذهب يعني حوالي ما يعادل 200,000 دينار، فرقتها في يوم واحد وإنها لترقع درعها رضي الله عنها. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه، تلقي ما في أذنها أو ما في رقبتها. الباب التالي بقى يحتاج إلى إيه؟ ممكن أقوله سريعا عشان تركزوا فيه، ثم يعني العلوم فقط عشان تذكروا، لأن ما يأتي سيحتاج إلى مزيد من المذاكرة، لأنه يتعلق بأنصبة الزكوات ويتعلق بأمور ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها جيدا. وإن شاء الله أنا أتمنى أن بعض الإخوة يحاول ينقل لي جدول بما يتعلق بهذه الزكوات. أظن فيه هنا حاجات موجودة، في حاجات جاهزة موجودة، ها؟ في موجود جاهز يعني تقسيم الإبل والغنم والبقر وباقي الزكوات وكده، جداول، في جداول خلاص. طيب لو في أشياء من هذا أرجو أن أخوي يحاولوا دائما يذكر هذه الأشياء، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا أن يكون عندك علم حتى إذا نزلت منزلها نلت. لأن بعض الإخوة لا يتعلم إلا ما يحتاج إليه، لا يتعلم إلا ما يحتاج إليه. واذكر موقف، يعني موقف طريف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة، فما هي هذه الشجرة؟ فأخذ الصحابة يقلبون في شجر البوادي، ده يقول ما عرفش الصنط، وده يقول ما عرفش مش عارف كذا، وده يقلبون. كان ابن عمر جالس وكان عنده فيها علم، فاستحي أن يتكلم في حضرة من؟ كبار الصحابة، أبو عمر وأبو بكر والصحابة كله. فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فقال ابن عمر لأبي والله وقعت في نفسي ولكني خشيت أن أقولها. فقال عمر فرحا والله لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا وكذا. فالإسلام يكون عنده علم حتى بشيء لا يذكر، يعني إن وقع ونزل منزله كم له من فرحة في قلب. ابن عباس كان في مجلس عمر مقرب، كلما اقترب ابن عباس أفسح له بجواره. فمشيخة قريش كانوا يقولون يعني ما لهذا عمر وهذا الشاب، يعني لما يجلس هذا المجلس ونحن كبار كبار قريش. فكأنه لمح منهم هذا، فسأل سؤال لكل الحاضرين، من يفسر لي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخذ كل يدري هذا النصر المبين والنصر العظيم وما فتح الله على المسلمين في مكة، وما وأخذ يجبون حتى أفرغ ما عندهم جميعا، وابن عباس ساكت لا يتكلم. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إنه هيموت. فذرفت عين عمر وأخذ عودا من الأرض قشة وقال الله ما زاد على ما عندي مثل هذه. هو ده الصح، فعرفوا مكانة ابن عباس. فالإنسان يتعلم ربما يقع في مشكلة أو في معضلة ما يجد فيها علما فيعلي له به قدرة، وكما ذكرنا من أمس بالأمس تقريبا أو قبل أمس الزهري ما رفع شأنه عند بني مروان إلا سؤال خفي على جميع أهل الشام، وما رفع شأن الليث بن سعد إلا بمسألة طلاق وقعت لزوجة الرشيد وهو الذي حلها. فالإنسان يعني يقول هذا يعني غير موجود، لا يهم أبدا، تعلم أي شيء ستحتاج إليه في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان. بالنسبة لباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وهذا في الزكاة، أو بين مجتمع في الزكاة، إزاي بقى؟ لو أن 3 نفر كل واحد عنده 40 غنما، في كل واحد هيطلع ايه؟ واحدة. طب لو جمعنا 3 مع بعض ودول بتوع فلان هيطلعوا ايه؟ شاة واحدة. فلما يجي اللي هو العامل الذي يجمع الزكاة ويأتي ويطلب الزكاة، فروح اقوله بس دول بتوع فلان وانا ما عنديش حاجة، وروح ايه ينقلهم من مراح فلان وفلان الى مراح فلان ويبقى تبعه. فيجي يقول لك دول 120 بيلزم شاة واحدة ويقسموها مع بعض، هذا لا يجوز، هذا ايه لا يجوز. وكذلك ايضا لو شخصان عندهما 202 من الغنم، 202 من الغنم ففرقاها، فربما يؤدي إلى الإيه؟ إلى أقصد هذا يعني مثلا إيه جملة بلغ فيها النصاب مثلا حوالي مثلا قول 100 يفرق حتى لا يكون في أي أنواع الإيه الصلاة. يعني مثلا بلغ النصاب 120 فممكن يقسم بشرط إنما في أحد يخرج إيه أي شيء بينه. هذا إن شاء الله غدا نكمل. أقول قبل هذا